شيخ الدرس بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا هو المجلس العشرون في شرح كتاب الفرائض من تلخيص وترتيب الشرح الممتع وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 23 من شهر رجب للعام 39 بعد 104. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد فقد انتهينا في المجلس الماضي الذي كان منذ أسبوعين تقريبا من الحالة الأولى وجزء من الحالة الثانية في المناسخات. من يذكر لنا أولا ما معنى المناسخة اصطلاحا؟ ما هي المناسخات في علم المواريث؟ المناسخة ما هي؟ أيوة ارفعوا نريد المعنى باختصار. باختصار قل. أعدك ارفع صوتك. أحسنت. وأن يموت وارث من الذين يستحقون الميراث من الميت الأول قبل أن تقسم تركة الميت الأول، وقد يكون الميت واحدا أو أكثر، أن يموت واحد أو أكثر، يعني أكثر من واحد. طيب طيب الحالة الأولى التي أشرنا إليها في المناسخات أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول مع تساوي إرثهم منهم، يعني إرثهم من الأول هو إرث من الثاني. هذه سهلة ما في أشكال إن شاء الله، ضربنا أمثلة له. طيب الحالة الثانية أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره، أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره، وأن يكون جميع الأموات بعد الميت الأول من ورثته. وهذه الحالة ذكرنا أن لها ثلاث حالات. الأولى إذا كان بين نصيب الميت الثاني وأصل مسألته تماثل، وضربنا مثالا لها. والثانية إذا كان بين نصيب الميت الثاني وأصل مسألته تباين، فإن الفرق ما من التماثل والتباين، التماثل ثلاثة وثلاثة، هذان الرقمان متماثلان أم متباينان؟ ثلاثة تساوي ثلاثة. طيب التباين واحد وسبعة، هل هناك تماثل بين واحد والسبعة؟ هل هناك توافق؟ ما في توافق، ولا تماثل ولا توافق ولا تناسب، إنما هم متباينان تباين. طيب بقيت الحالة الثالثة وهي التي نأخذ عليها هذا المثال إن شاء الله، وهي التوافق. نعم هات. بسم الله. بسم الله. هذا المثال فيه ماتت زوجة. الميت الأول، الميت الأول زوجة. نحن نبهنا أن الأفصح في المرأة أن يقال عنها زوج، لكن نحن نقول زوجة حتى لا يحدث، حتى لا يحدث اختلاط عندكم. لكن الأفصح فيها لغة أن يقال عنها زوج وليس زوجة. طيب، أما ورثة الميت الأول زوج الورثة. مكتوب طبعا. تمام. زوج وابن، أربع أبناء، زوج وأربعة أبناء، هذه ولا ورثة الميت الأول. طيب، نريد أن نحل هذه المسألة، مسألة الميت الأول. أولا، الزوج له ليش؟ له الربع. لماذا؟ لوجود فرع الوارث الأبناء، ما ترون؟ ولكن الميت الأول زوجة والورثة هؤلاء زوج وأربعة أبناء. طيب، الزوج له الربع والثلاثة أو الأربعة أبناء لهم إيه؟ البقية تعصيبا، ثلاثة عليه على الأربعة. طبعا هذه الثلاثة وأربعة لا تنقسم عليه الأربعة. طيب، فماذا نفعل حتى نصحح المسألة؟ لو ضربنا الأربعة يعطيك ستة عشر، المسألة من إيش؟ من ستة عشر. طيب، الزوج له إيه؟ له ربع ستة عشر كم؟ أربعة. والباقي يقسم عليه على الأربعة أبناء بالتساوي، لكل ولد إيه؟ ثلاثة. وضحت الأولى هذه؟ ها؟ الكل يرى المسألة الأولى أم لا؟ ها؟ عندنا زوج وأربعة أبناء، الزوج له الربع من ستار، من ستة عشر. ما هي ستة عشر؟ تصحيح المسألة. لماذا صححنا من ستة عشر؟ لأن ثلاثة أربعة دي لا تنقسم على ليه؟ على أربعة أبناء برقم صحيح، تنقسم بكسر، ما في كسور في المواريث. هذه قاعدة مضطردة، لا يوجد كسور في ليه؟ في المواريث. يجب أن تصحح ليه المسألة. فصحت من ستة عشر، الزوج له ربع ستة عشر أربعة، والباقي يقسم لكل ولد ثلاثة. طيب، هنا مات ولدان، مات ولدان قبل قسمة التركة، هذا مات وهذا. طيب، نعم، الميت الأول مات، نعم، عن ابنين وبنتين. هؤلاء هم ورثة الميت الأول بعد الأول، يعني أقصد الميت الثاني، حتى لا تختلط. يعني الميت الثاني الولد الأول مات عن هؤلاء، ورث عن ولدين وبنتين. يبقى الميت الثاني من؟ الميت الثاني ها؟ ابن أولك، مش ابن، ابن الميت الثاني ابن. هذا الابن مات عن ايش؟ عن ابنين وايه؟ وبنتين، اللي هم يعتبروا احفاد، يعتبرون احفاد الايه؟ اللي هو الميت الاول. طيب، كيف نقسم تركة الثاني على حدة؟ ها؟ للذكر مثل حد الايه؟ الانثيين. يبقى لو قلنا الذكر له اثنان، لكل ذكر اثنان، يبقى لكل بنت ايه؟ طيب، الميت الثاني مات عن ايش؟ اللي هو الولد الثاني، الميت الثاني ابن برضه كذلك، مات عن ايه؟ عن ثلاثة ابناء وثلاثة بنات. تمام؟ هذا الميت الثاني، الميت الثاني بعد الاول، يعني الثالث بالنسبة للترتيب لكل. طيب، كذلك بنفس الطريقة، بطريقة نفسها، لكل للذكر مثل حظ الأنثيين. احنا عندنا هنا ثلاثة وثلاثة، يبقى اعتبرنا الولد له أربعة، لأن الأنثى نصف للذكر، ولكل ذكر إيه؟ 4، ولكل بنت كم؟ تمام؟ طيب نريد أن نصحح مسألة الميت إيه؟ الثاني. تصح من إيه؟ تصح من كم؟ نجمع هذه 4 و2 كم؟ 6. بتصح من إيه؟ من 6. هات المساحة، يعني هات المساحة، خلي هذا هنا، لا لا إيه، لا يحدث إيه، الميت الثاني هنا، هنا هذا الثاني وهذا ليه أول. طيب تصح من 6. طيب الميت الثاني تصح من كم؟ ها ها. طبعا احنا في نقطة هنا، لحظة، انا اخطأت، معذرة، هات المساحة، انا اخطأت، انا اتيت بليه بالجامعة، يعني اتيت بانصبة الميت اللي الثاني او الثالث في الجامعة، هذا خطأ طبعا، المفترض ايه نأتي الاول بانصبته قبل الجامعة، يعني لكل ولد 2 كما قلنا في الاول، ها، ثم لكل بنت ايه 1. هذه انصبته الورثة للميت الثالث قبل الجامعة، يعني مسألة على حدة للذكر مثل الحظ الايه الأنثيين، فلكل لكل ابن ايش الذين في الخلف يرون ام لا، ها، ولا لا ليس لهم علاقة بال لا يحتاجون الى الميراث، اغنياء الله أغناهم عن يعني ناس خلال الله الغني، يعني ما نريد الميراث، هذا ماذا التعقيد لا نريد. طيب يبقى هنا 2 لكل ذكر. طيب يبقى تصح من ايه؟ من 9. طيب احنا الآن بارك الله فيكم نريد أن نرى أن نرى جزء سهم جزء سهم الجامعة، الجامعة التي بنا نقوم بعمل الجامعة، كيف نرى ذلك؟ أولا هنرى الموافقة بين أصل الميت الثاني وسهمه. أصل الميت الثاني كم؟ 6. وسهم الميت الثاني كم؟ 3. بينهما ايش؟ بين 6 و3 ايه؟ تماثل ام توافق ام ايه؟ ام تباين؟ توافق. طيب يبقى اصل الميت الثاني حتى يتضح للجميع، اصل الميت الثاني، اصل الميت، ما معنى اصل الميت الثاني؟ من يدري؟ هذا الاصل تصحيح الايه المسألة يسمى بليه بالأصل، يعني تصحيح مسألة الميت الثاني يسمى بأصل ايه مسألة الميت الايه الثاني، هذا الرقم اللي هو صحت منه ليه المسألة، صحت منه من 6. تمام. طيب يبقى أصل الميت الثاني كم؟ 6. نصيب الميت الثاني في مسألة الأول، نصيب الميت الايه الثاني في مسألة الأول كم؟ 3. طيب نصيبه أي في الايه في المسألة الأولى يساوي كم؟ 3. بين 6 و3 توافق بايه؟ نريد الآن نعم لا احنا كيف نعرف الوفق؟ نأتي بالستة هنا والثلاثة هنا، 6 على 2 و3 على 1 يساوي 3. تمام. وبينما توافق به بثلاثة. لماذا؟ 6 على 2 يعطيك كم؟ 3. 3 على 1 يعطيك ايه؟ لماذا؟ هذا هو الوفق، هذا هو ليه الوفق بين ليه بين الرقمين، بينما توافق بكم؟ بالثلث، بثلاثة. طيب ثم نرى كذلك مسألة ليه الموافقة بين أو نرى ما بين أصل مسألة الميت الثالث وإيه ونصيبه في الميت الأول، الأصل هنا الأصل كم؟ تسعة، وهنا كم؟ ثلاثة. طيب ماشي، الأصل مسألة الميت. تمام تمام. طيب يبقى كذلك بالطريقة نفسها، نضع التسعة هنا والثلاثة هنا. تمام، هنا تسعة على إيش؟ على ثلاثة يساوي كم؟ ثلاثة على واحد يساوي كم؟ يبقى كذلك بينا متوافق بليه؟ بالثلث. تمام، هذه طريقة الايه؟ التوافق، الموافقة. واضح؟ تسعة وثلاثة بينا متوافق بكم؟ ثلاثة. إذا قسمنا تسعة على ثلاثة يعطيك كم؟ ثلاثة. قسمنا ثلاثة على واحد يعطيك كم؟ يبقى هذا التوافق ما بين الايه؟ الرقمين. طيب طيب إذا لا أخطأت ونستنى معذرة. أصل الميت الثاني، أصل الميت الثالث وسه. هنا وفق الميت الثاني لا ثلاثة على ثلاثة، ستة على ثلاثة، هنا ثلاثة وهنا ستة. ماشي طيب، في شيء يحتاج المراجعة لحظة. هنا جزء تمام. جزء سهم الجامعة، ستة في أصل المسألة الأولى، تمام. فهنضع إيه؟ هنضع الثلاثة هنا ليه؟ وفق ليه؟ وفق المسألة ليه؟ الثانية. وفق المسألة الثانية كذلك نضعها إيش؟ هنا. طيب وفق الميت الثاني تمام. طيب الثلاثة هذه التي وفق الايه؟ وفق المسألة الايه؟ الثانية. كذلك وفق المسألة الايه؟ الثالثة. طيب تسعة على ثلاثة يساوي كم؟ ها؟ ثلاثة. وستة على ثلاثة يساوي كم؟ اثنان. إذا ضربنا هذه فايز يعطيك كم؟ ستة. هذه الستة توضع ايه؟ هنا توضع، نعم هنا فوق الايه؟ توضع فوق الايه؟ اصل المساله الايه؟ الاولى. طيب حط نعم، هذه سته تسمى ايه؟ جزء سهم الجامعه. تسمى ايش؟ جزء سهم الايه؟ الجامعه التي حصلنا عليها من ايه؟ من المساله الثانيه والايه؟ والثالثه. طيب إذا ضربنا الستة في الستة عشر يعطيك كم؟ ها؟ يعطيك ستة وتسعون. هذه هي الجامعة. الجامعة تساوي كم؟ ستة عشر في كم؟ كيف حصلنا على الستة هذه؟ لجزء سهم الجامعة. ستة على ثلاثة اثنان، تسعة على ثلاثة كم؟ ثلاثة. إذا ضربنا هذه بهذه يعطيك كم؟ بالستة. هذه توضع فوق الايه؟ الاولى. هذه جزء الايه؟ سهم الجامعه. جزء سهم الجامعه. الجامعه تساوي حاصل ضرب المساله الاولى في جزء سهم الايه؟ الجامعة. يعطيك كم؟ وضحت عند الجميع ام لا؟ هذه الستة كيف حصلنا عليها؟ هل هي جزء سهم الجامعه؟ وضعنا وفق المسألة الثانية تحت إيه؟ أصل المسألة الإيه؟ الإيه؟ الثانية. ووفق المسألة الثالثة تحت أصل الإيه؟ ثالث. قسمنا هذا على ذاك وهذا على ذاك، أعطانا الحاصل كم؟ بعد الضرب ستة. يبقى هذا جزء سهم الإيه؟ الجامع. إذا ضربنا جزء سهم الجامع عادي في المسألة الأولى يعطينا الإيه؟ ها؟ يعطينا الجامع. هذه الجامعة طيب هذا حتى توضح الأمر لديكم أكثر. هذه الاثنين تسمى به بجزء سهم مسألة الميت الايه الثاني، جزء سهم مسألة الميت الثاني يساوي يعني هذه معادلة منها تعرف ليه جزء هات الساعة هات له خلي في الساعة جزء سهم الميت الثاني بيساوي جزء سهم الجامعة مضروب في نصيبه نصيبه كل هذا عليه على أصله. هذه معادلة تمام، جزء سهم الميت الثاني يساوي جزء سهم الجامعة في نصيبه على أصله. يلا حضرنا نأتي بجزء سهم الجامعة نكون يساوي نصيب الأصل على جزء ليه سهم ليه الميت ليه الثاني، يعني دي معادلة منها نعرف ليه سواء هذا أو ذاك تمام. نحن عرفنا جزء سهم الميت الثاني هنا خلاص، يبقى الجامعة تأتي بهذه الطريقة. طيب طيب نريد أن نأتي بانصبت الورثة جميعا بعد ما حصلنا عليه الجامعة، فإيش نفعل هنا؟ هنضرب نصيب كل ميت من ورثة، معذرة، كل وارث من ورثة الميت الأول في جزء سهم ليه في جزء سهم ليه الأولى في جزء سهم الجامعة. يبقى 4 في 6 بكم؟ 3 في 6 3 طبعا الأول ده مات والثاني مات كذلك، يبقى ناخذ الايه الثالث، يبقى كم؟ والرابع كم؟ طيب ناتي لليه الميت الثاني. نعم هنضرب نصيب كل ميت كل وارث من ورثة الميت الثاني في ايه في جزء ليه جزء ليه جزء جزء جزء السهم هذا اللي هو ليه اللي هو الوفق، معذرة، في الوفق اللي هو كم ثلاثة. اللي هو ثلاثة، اثنان في ثلاثة بكم؟ كذلك ستة. نعم طيب البنت كل واحدة ايه ثلاثة. نفس الطريقة في الميت ليه الثالث، هنضرب ايه هنضرب نصيب كل وارث في ايه في وفق ليه الميت ليه الثالث، اثنان في ثلاثة لا استغفر الله استنى انتصر لا انتصر انتظر انا كده هي هتسقط احسن كيف ممكن احسن جزء سهم الجامعة العكس اللي هو اثنان ايوه انعكست معذرة على استغفر الله معذرة يا جماعة احنا ده احنا قلنا الاثنان دي جزء سهم الميت ليه الاثنان اللي هنا دي جزء سهم الميت ليه الثاني تمام، وهنا جزء سهم الميت الثالث كم ثلاثة قصدت يعني اخطأت هنا احنا بنعكس يعني بنضرب انصبت الميت انصبت ورثة الميت الثاني في جزء سهم ليه الميت الثالث العكس تمام، ثم نضرب انصبت الثالث في جزء سهم ليه الثاني، فانا ده سهو مني معذره. يبقى احنا قلنا جزء سهم الميت الثاني كم اللي هي 6 على 3 خلاص، وده جزء سهم الميت الايه ثالث 3. مرة أخرى احنا الآن نريد أن نعرف أنصبة ورثة الميت الثاني في الجامعة، نعرفها كيف؟ هنضرب نصيب كل وارث من ورثة الميت الثاني في جزء سهم للميت الايه اللي هو 3، يبقى 2 في 3 بكم؟ وهكذا. والعكس بالعكس، نضرب أنصبة الميت الثالث في جزء سهم الميت الايه الثاني اللي هو 2. 2 في 2 كم؟ 4. 4 4 2 2 2. وبالله التوفيق هكذا. وبهذا تكون ايه؟ تكون الأنصبة موزعة بالايه؟ يعني بما قسم الله عز وجل. إذا جمعت كل هذا يعطيك كم؟ فإذا حببت أن تتأكد من صحة المسألة أو الحساب. طيب وسع عبد الرحمن الله المستعان. شيخ هؤلاء الأربعة اللي في الجول أيه؟ صح الأربعة أبناء كلهم في جول بس صح أربعة فأربعة كيف كلها أربعة فأربعة؟ أيوة أيوة أربعة فأربعة أربعة أربعة فأربعة ستة ها؟ لا احنا هذه لا هذه الأربعة بارك الله فيك، هذا الربع الزوج. أردنا أن نصحح المسألة، يعني الآن الثلاثة على أربعة لا تنقسم، فكيف نصححها؟ ضربنا الأربعة في أربعة أنا 16، هذا ما صح في المسألة. ماشي هذا أربعة لكن الثانية أربعة فيش أربعة ربع. لا الزوج الأولى هذا الزوج بل هذا الزوج له 4 من 16 الربع. أيوة أنا الربع أيوة. بس الخط غير طيب خطي أنا طبعا خط خير خط طيب. هل يكتب لنا ورثة كثير ولا؟ هل يكتب لنا ورثة كثير؟ لأنه هل الورثة يعد العدة لما تموت يعني. اللهم بارك. لا ندري من الذي يموت أولا. طيب هات لي كل المية يا الله. طيب الله حتى نأخذ لي الثالثة. لحظة السؤال يا شيخ انتظر صورتم يا ليت انا كنا اخذنا هذه اسهل الاول بس الله خلاص نكتفي بهذا عشان طيب اخذ الحاله اخذ الحاله الثالثه خذ يا كنا نأخذ مثالا واحدا الله مستعان. يلا يا عبد الرحمن انجز الوقت. مرت صار باردا والله جيد. يلا يلا بارك الله فيك. هات الورق يا أبو عبيد. بسم الله. ممكن ان احنا نقول الجزء السابع هو نابك منتج القسمة من الأصل الثاني على الأصل الأول، والنواب هو أصغر الأصل يعني الثلاثة والستة والقسمة الثلاثة يكون هذا الثلاثة عشان هو أصغر منتج القسمة هو الأصل الثاني. هل أنا صحة هذا الهدف كله؟ لا تخرج البنتان في حصة تخرج مثلا أربع أبناء أربع حصة وبنتان حصة واحدة لا كل وارث حصة ما يصلح أنك كل وارث له حصة ماشي لك البنت لها نصف البنت البنت نصف الذكر نصف الذكر لك لو جاء عند اثنان في واحدة يجوز في القسمة صح؟ لا مثلا شيخ أربع أولاد وبنتان ست لكل وارث نصيبه حتى ماشي شيخ احنا الآن عند الأربع أولاد ذكور وعندنا بنتان ست ممكن نجعلها خمس حصص لا خطأ ليش؟ لا لا اكتب الأرقام فقط أو حتى ما تكتب الأرقام خلاص يكفي أصلا لا تكتب بالأسود أبيض الأحمر غير ظاهر لكم؟ غير ظاهر حتى في صورة غير ظاهر لا حتى في صورة غير ظاهر الأحمر؟ الأسود أصلا طيب مستعد جاء عبد الرحمن هذا دينك هذا طيب هات الأسود جزاك الله خير هنا هذه الحالة الثالثة أن يكون الورثة للثاني هم بقية ورثة الأول يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الأول لكن اختلف إرثهم أو ورث معهم غيرهم سوف يأتي التوضيح في المثال طيب هنا كذلك عندنا هذه الحالة تنقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول التماثل أو الانقسام أن يحدث تماثل أو ينقسم كلا الرقمين على الآخر فهنا الميت الأول زوج الميت الأول زوج نعم مات عن زوجة وأم إيه وابنه طيب الزوجة لها ليش لها ثمن أم لها الربع لها الثمن طيب الأم لها كم؟ ليس لها الثلث؟ طب لماذا السدس وليس الثلث؟ لوجود الايه؟ من هو ما هو الفرع الوارث؟ ها؟ ما هو الفرع الوارث؟ هذا الابن هذا الابن هو الايه؟ الفرع الايه؟ الوارث إذا وجد يحجب الزوجة من الربع إلى الايه؟ إلى الثمن ويحجب الأم من الثلث إلى ايه؟ السدس طيب بين الثمانية والستة ايه؟ توافق ها؟ نعم نعم نعم ثمانية على ثلاثة ستة على ايه؟ معذرة ثمانية على ثمانية على ستة نعم ثمانية مع ستة ماشي ثمانية على أربعة ستة على ايه على ثلاثة يعطينا ايه نعم ما بينه وتوافق بيش اثنين ها طيب يبقى ناخذ الوفق نعم يبقى ناخذ هذا الوفق يبقى هذا الوفق يبقى الثمانية لو ضربت في ثلاثة يعطيك كم 24 والأربعة إذا ضربوا في ستة تعطيك كم؟ يبقى صحة المسألة من كم؟ طيب الزوجة لها الثم كم؟ ها؟ 14 ثانية بكم؟ والأم لها السدس كم؟ ها؟ أربعة. والباقي كم للابن؟ 17. واضح؟ وضحت هذه الجميع؟ الزوجة لها المسألة صح من 24 لماذا؟ نعملنا التوافق الثمانية مع الستة، الثمانية إذا قسمت على الأربعة يعطيك كم؟ اثنان. ستة على ثلاثة يعطيك كم؟ اثنان. يبقى وافق بكم؟ اثنين أو بالنصف. فإذا ضربنا هذا فهذا أو هذا فهذا يعطيك نفس الرقم اللي هو تصح منه ليش؟ المسألة اللي هو كم؟ 24. طيب مات من الذي مات؟ ماتت الأم، تمام؟ ماتت الايه؟ الأم. وتركت ايه؟ تركت ابن ابن وزوج، تمام؟ طيب ابن ابن ده هو الايه؟ هو الابن في الايه؟ في الأولى، تمام؟ إلى ذلك كما قلت أنا، فهذا وبقية ورثة الايه؟ الأول، يعني ابن الابن هذا ايه؟ هو الابن في الايه؟ في الأولى، ورثة الميت الثاني وبقية ورثة الايه؟ الأول. ولكن ورث معه ايه؟ غيره من الذين ليسوا من ورثة الايه؟ اللي هو الزوج هذا. هذا الزوج ليس من ورثة الايه؟ الأول، فورث مع بقية ورثة الايه؟ الأول اللي هو ابن الايه؟ الابن. طيب نريد أن نصحح مسألة ثانية واحدة. أولا الأم هذه ماتت عن ايه؟ قلنا عن ابن ابن وعن زوج. طيب فهنا الزوج له ايه؟ ها؟ له الربع لوجود الفرائض، والباقي كم ايه؟ ثلاثة عليه على أربعة. طيب هي صحت من كم؟ من أربعة. الابن الابن له كم؟ ثلاثة، والزوج له ايه؟ واحد. طيب هنا هذه الأربعة هي أصل مسألة الايه؟ طيب ونصيب الميت الثاني في المسألة الأولى كم؟ أربعة. بينهما ايه؟ بينهما تماثل. بينهما ايه؟ تماثل. الأربعة هي الايه؟ هي الأربعة. طيب يبقى هنا يبقى الجميع تصح من كم؟ ها من يعرف؟ الجميع تصح من كم إذا كان هناك تماثل؟ تصح مما صحت منه الايه؟ الأولى. إذا كان هناك تماثل الجامعة تصح من إيش؟ مما صحت منه ليه؟ الأولى. يبقى صار الجامعة كم؟ 24. طيب نوزع ليه؟ أنصبها في الإيه؟ في الجامعة. نعم. هنا الزوجة لها كم؟ هو نصيبها في الأولى هو في الإيه؟ الجامعة ثلاثة. طيب الأم ماتت. طيب الابن هنا نصيبه كم؟ ها؟ 17 فقط؟ ولو نصيب في الثانية كذلك، يبقى نجمع هذا إلى إيه؟ يصير نصيبه كم؟ 20. آه. والزوج نصيبه كم هو في الإيه؟ في الثانية. وصحت من كم؟ 24. آه. سهلة جدا، هذه أسهل من الماضية بكثير. فهمتوا ماذا؟ فهمت إيش عملت؟ إحنا هنا قلنا الميت الإشكال كله في هذا اللي هو حدث بينه، اللي هو ورث من الأول ورث من إيه؟ من الثاني. من الثاني. فجمعنا نصيبه في الأول وفي إيه؟ في الثاني، فصار نصيبه كم؟ 20. وأما الورثة الأول الذين هم ليسوا من الثاني كما هم، كما هم ورثة الثاني الذين ليسوا من الأول كما إيه؟ نصيبهم كما إيه؟ هو واحد هنا، هو واحد هنا، هو نصيب الورث الميت الأول نفس نصيبه في ليفل إيه؟ في الجامع، لأن هناك إيه؟ تماثل. تمام؟ نكتفي بهذا الليلة في المواريث حتى ليه؟ لا تنغلق الأفهام، ونأخذ ليه؟ القسمين الآخرين الأسبوع القادم إن شاء الله. بارك الله فيك. يلا ننتقل إلى درس الفقيه والمتفقه. Thank you. حتى لا يحدث ملل. سبحان الله.